السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يقول: هل هناك دعاء يقال عند شرب ماء زمزم؟ ماء زمزم كغيره من المياه، عند الشرب تسمية وعند الفراغ منه حمد، واستحضر النية لما يريده من هذا الشرب، لأن ماء زمزم لما شرب له شربه من أجل العلم كما فعله كثير من أهل العلم، وإن شربهم من أجل الشفاء من مرض معين يحصل له إن شاء الله تعالى. الحديث: ماء زمزم لما شرب له. نعم نعم، طعام وشفاء السقم كما جاء في حديث أبي ذر كما هو معلوم، لكنه مع ذلك هو كغيره من المياه بالنسبة يسمي عند أوله ويحمد عند الفراغ منه، ويستحضر ما يشربه من أجله، له ماء مبارك من الشك، هو ماء مبارك تصب على رأسه بالعشر ما يشكه. يقول: هل فيه دعاء يقال للحاج عند ذهابه أو رجوعه؟ الحاج مسافر، كان مسافر، دعاء السفر يشرع له، وكذلك دعاء الرجوع. يقول: ما حكم زكاة الذهب الذي تلبسه المرأة؟ خلاف معروف بين أهل العلم، ومنهم من يرى أن ما يستعمل للقنية للبس من غير الاتجار به ومن غير اتخاذه كنزا ينتظر فيه الزيادة، فهذا لا زكاة فيه عند جمع من أهل العلم، وهو جاري على القواعد الشرعية، ونظائره كثيرة في حياة المسلمين. ومن أهل العلم من يرى أن فيه الزكاة، وإذا خرج الزكاة من باب الاحتياط يكون أولى، وإلا فالإلزام لا يتجه. يقول: هل المباح مستوت فيه المفسدة والمصلحة؟ المباح مستوي الطرفين، بما أنه معنى أنه لا يتناوله أمر ولا نهي. وأما إذا اجتمعت المصلحة والمفسدة على حد سواء، فعند أهل العلم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يقول: سؤال: إذا كان الله يعذب الإنسان بالنار، فكيف يعذب الجن بالنار ومخلوق من النار؟ الرجاء أن لا تؤمنوا رسالتي، جزاكم الله خيرا. على كل حال، هذا أمر مرده إلى الله جل وعلا، يعذبهم كيف شاء. يقول: ما حكم نكاح المسيار؟ المسيار جعلوه علم على النكاح الذي تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها من القسم والنفقة وما أشبههما، إذا تراضيا على ذلك فالأمر لا يعدوهما إذا تنازلت، وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، سواء كان قبل العقد أو بعده، بعد التخيير إذا خيرها ما أن تجلس عندي وعند أولادك بلا قسم ورضيت بذلك، الأمر يعدوها. وسودة لما خافت من الطلاق، وهبت نوبتها لعائشة رضي الله عنها جميعا. نعم، على كل حال هذا الأمر لا يعدوها، إذا تنازلت فإنها الأمر لا يعدوها، تنازلت عن حقوقها ما في إشكال. لكن لا يعني أن المسيار نكاح خفي لا يطلع عليه كما يفعل بعضهم، يخفي حتى الاسم الحقيقي في العقد لا يظهره، هذا لا، الإعلان لا بد منه، أن يعرف الناس أن هذه زوجة فلان، وإلا كون الإنسان يوقع نفسه في مواقع الريب والتهم هذا لا يجوز. يقول: هل فعل ابن مسعود مع عثمان رضي الله عنهما في الإتمام مع أنه يرى القصر، هل هو على إطلاقه، بحيث لو عكس المسألة هل يكون نفس الشيء، بمعنى مجموعة تقصر والإمام يقصر وهذا الرجل يتم ولا يرى القصر في هذا المكان لأنه أقل من 80 كيلا، وهذا المكان أقل من 80 بكثير، هل نقول له اقصر كما يقصر أمير المجموعة؟ هذا لا يتجه. لماذا؟ لأنه إذا أتم لن يقول له أحد من أهل العلم أن صلاتك باطلة، حتى من يوجب القصر. وإذا قصر فإن من يقول بوجوب الإتمام في هذه المسافة يبطل صلاته. يقول: هل قول الإمام بعد الصلاة من له مبلغ من المال ضائع فليأتي، هل هو من إنشاد الضالة؟ نعم من إنشاد الضالة، لكن هو أخف من أن يطلبها لنفسه، كونه يطلب لغيره أخف من أن يطلب لنفسه. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين أجمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل الضب. حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن سليمان بن يسار أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة بنت الحارث، فإذا ضباب فيها بيض، ومعه عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد، فقال: من أين لكم هذا؟ فقالت: أهدته لي أختي هزينة بنت الحارث. فقال لعبد الله بن عباس وخالد بن الوليد: كلا. فقال: أولا تأكل أنت يا رسول الله؟ فقال: إني تحضرني من الله حاضرة. قالت ميمونة: أنسقيك يا رسول الله من لبن عندنا؟ فقال: نعم. فلما شرب قال: من أين لكم هذا؟ فقالت: أهدتهني أختي هزيلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتك جاريتك التي كنت استأمرتيني في عتقها؟ أعطيها أختك وصلي بها رحمك ترعى عليها، فإنه خير لك. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد بن المغيرة أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي بضب محنود، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه. فقيل: هو ضب يا رسول الله. فرفع يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما ترى في الضب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست بآكله ولا بمحرمه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل الضب، يعني في حكمه من الجواز كما هو قول عامة أهل العلم، وحرمه بعضهم بناء على أن النبي عليه الصلاة والسلام استقذره ولم يأكله، ولكن الدليل بالإقرار منه عليه الصلاة والسلام حيث أكل بحضرته يدل على جواز أكله، وهذا قول الجمهور. يقول: حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن سليمان بن يسار أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليمان بن يسار من فقهاء التابعين السبعة، يحكي قصة لم يشهدها، فالقصة مرسلة، والمرسل من قسم الضعيف، إلا أنه له ما يشهد له من الحديث الآتي مما هو مخرج في الصحيحين وغيرهما، والمرسل يرتقي بالشواهد كما هو مقرر عند أهل العلم. يقول: أنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، فإذا ضباب فيها بيض، ضباب جمع ضب، فيها بيض وأهل العناية بالضباب لا شك أن البير عندهم له ميزة يستلذونه، وقد يستعمل في أمور يزعمون أنها منشطة. على كل حال هذا الواقع ضباب وفيها بيض، ومعه عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد، فقال مخاطبا لزوجته عليه الصلاة والسلام ورضي عنها: من أين لكم هذا؟ عليه الصلاة والسلام يسأل إذا وجد في بيته طعاما سأل: من أين لكم؟ لئلا يكون مما لا يحل له من صدقة وشبهها. فقالت: أهدته لي أختي هزيلة بنت الحارث، أهدته. فقال لعبد الله بن عباس وخالد بن الوليد: كلا. لماذا؟ لأنه مباح. طيب لماذا لا يأكل عليه الصلاة والسلام؟ فقال: أولا تأكل أنت يا رسول الله؟ فقال: إني تحضرني من الله حاضر. وهذا إنما يقال إذا كان فيه رائحة متميزة، كان فيه رائحة متميزة تؤثر على الحضور أو على المجالس يقال مثل هذا الكلام، لكن إذا كان لا يتميز برائحة فكيف يقال تحضرني من الله حاضرة ويقصد بذلك الملائكة؟ فالذين اعتادوا أكل الضباب هل يميزون رائحته من غيره؟ السمك له رائحة متميزة، له زفر، له زفرة واضحة، لكن هل الضب له رائحة متميزة؟ غبيب له رائحة؟ إيه معروف فيه زخم، يتجه حينئذ التعليل. وعلى كل حال إذا ما ظهر لنا التعليل علينا التسليم، لكن هذه أمور محسوسة. إذا قال تحضرني من الله حاضر عرفنا أنه إنما كرهه لأنه يناجي من لا نناجي، ويحضره كما جاء في حديث الثوم والبصل وغيرهما من ذوات الروائح الكريهة. وجاء التعليل أيضا بأنه لم يكن بأرض قومه، يعني لم يكن معهودا عنده ولا أخذ عليه. إذن تجد في بعض البلدان يأكلون أشياء ويشربون أشياء هي مستقذرة عند بلدان أخرى، والعكس، يعني لو قدم طعام من أطعمة البلدان الأخرى في هذا البلد أو العكس وجدت النفس تتقزز منه لأنه لم يعتد عليه، وإن كان مباحا لا إشكال فيه. قالت ميمونة: أنا أسقيك يا رسول الله من لبن عندنا. اللبن معروف، يعني ليس مستقذر ولا مستنكر، وشربه النبي عليه الصلاة والسلام ويشربه. فقال: نعم. ما قال مثل الضباب يعني يحضرني من الله حاضر أو لم يكن بأرض قومي. على كل حال اللبن شربه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أطيب الأغذية. فلما شرب قال: من أين لكم هذا؟ السؤال عن الضب من أين لكم هذا وقع قبل إرادة الأكل، إرادة نقول ما نقول الأكل. وبالنسبة للبن شرب ثم قال: من أين لكم هذا؟ لماذا قدم السؤال في مسألة الضباب ولم يقدمه في اللبن؟ نعم. هو في اللبن الغالب هو مثل الماء، نعم، يتهاداه الناس بسهولة، يتهاداه الناس بسهولة. وبالنسبة للحم قد يكون من أطعمة تختص بالمساكين فتلحق بالصدقة خلاف اللبن. اللبن حكمه حكم الماء فيتسامح في أمره، تشرب اللبن، لكن الأكل لابد من السؤال عن مصدره. واللبن مثل ما تفضل الأخ كثيرا ما يوجد في بيوته عليه الصلاة والسلام بخلاف اللحم، لما وجد اللحم في البرمة على النار قال: من أين لكم هذا؟ قالوا: هذا لحم صدق به على بريرة. ما تصدق به على أهل بيته من نسائه، لا، صدق به على الخادم. فقال: هو عليها صدقة ولنا هدية. من أين لكم هذا؟ قالت: أهدته لي أختي هذيلة. هذيلة التي أهدت الضباب وأهدت اللبن تستحق مكافأة. ميمونة بنت الحارث عندها جارية أراد أن تصدق بها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتك جاريتك التي كنت استأمرتيني، يعني أمرتيني في عتقها، أعطيها أختك، يعني مكافأة لها، أخت بهذه المثابة تهدي، تستحق أيضا أن تكافأ، وصنع إليكم معروفا فكافئوه وصلي بها رحمك. ولا شك أن من أعظم ما يوصل به الرحم الهدية. ترعى عليها صلة، وصلي بها رحمك. ترعى عليها، شو معنى ترعى عليها؟ نعم، تخدمها. ترعى عليها يعني شؤونها. فإنه خير لك، يعني العتق شأنه عظيم في الشرع، ومن أعتق عبدا كان فكاكه من النار. فأمرها أن تصدق بها على أختها، أن تهديها لأختها، من يدل على عظم شأن الصلة، صلة الرحم، وأن لها شأن في الدين قد يفوق العتق. فإنه خير لك. هذا حديث مثل ما ذكرنا من رواية سليمان بن يسار، يحكي قصة لم يشهدها فهي مرسلة. وعرفنا أن المرسل ينجبر بما بعده. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سائل بن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد بن المغيرة. عن خالد بن الوليد، الحديث مرة يروى من حديث خالد بن الوليد، ومرة يروى من حديث ابن عباس لحضورهما القصة، كل منهما حضر القصة، وكل منهما يروي الخبر أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كأنه دخل منفرد مع النبي عليه الصلاة والسلام. والقصة السابقة أنهما دخلا مع النبي صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، ولا مانع أن يدخل معا، وإذا أراد أن يتحدث شخص عن الآخر وقال له دخل، كلامه صحيح. ولو روى خالد بن الوليد عن عباس عن ابن عباس أنه دخل، الكلام صحيح. والجمع والتفريق في مثل هذه الأمور لا إشكال فيه، لا إشكال فيه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي بضب محنوذ، يعني مشوي بالحجارة المحمات، يقال محنوذ وحنيذ، فعيل بمعنى مفعول يعني مشوي. فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، النبي عليه الصلاة والسلام مد يده ليأكل. هل لحم الضب يلتبس بغيره؟ نعم، إذا قطع صغيرة وشوي الظهر يلتبس. نعم، ولذلك أهوى النبي عليه الصلاة والسلام بيده، فقال بعض النسوة اللاتي ببيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه. فقيل: هو ضب يا رسول الله. فرفع يده لأنه يكره هذا النوع من اللحم، ولا يدل على تحريمه. كثير من الناس يجد نفسه تعالى في لحم البقر، ومع ذلك لا يجوز أن يحرمه على الناس. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل الثوم والبصل: ومن أكل ثوما وبصلا فليقربن مساجدنا. ومع ذلك قيل أحرامه يا رسول الله؟ قال إني لا أحرم ما أحل الله. فلا يلزم من كون الشيء لا يؤكل أنه حرام، وقد يمنع من أكل الشيء لظرف يختص به الإنسان أو يعمه ويشمل غيره. يعني بإمكانك أن تنهى أباك المريض مثلا إذا أراد أن يأكل تمر قل لا تأكل، وأن تأكل. هل يعني هذا أنه حلال لك وحرام على أبيك؟ يعني أنه حرام، لكن لوجود المضرة المترتب على أكله ينهى. فرفع يده فقلت أحرام يا رسول الله؟ فقال لا. يعني مثل ما قال عن الثوم والبصل، قيل أحرام هما يا رسول الله؟ قال لا، أنا لا أحرم ما أحل الله. فمن جهة أنه حلال داخل في يحل لهم الطيبات، وجاء تسمية هاتين الشجرتين الخبيثتين، وبهذا استدل ابن حزم على تحريم أكل الثوم والبصل، حرم عليهم الخبائث، مع أن الخبيث يطلق ويراد به المحرم، ويطلق ويراد به الأدنى من الطعام، الذي يوجد أطيب منه، ولا تيمم الخبيث منه توفقون. فقال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، لم يكن بأرض قومي. هذه العلة لا تقوى على التحريم، يعني كون الإنسان حتى ولا على الورع في مثل هذا، لكن كونه لم يكن بأرض قومه فلم يعتده ولم يبنى الجسد عليه، فقد يكون غير ملائم لهذا الجسد من جهة، وقد يكون أيضا متعافه النفس أنه شيء طارئ عليه، كالطعام الذي تراه لأول مرة يعني لا تجرع على الأكل منه حتى يعتادهم البصر. وبعض الأطعمة من نعم الله جل وعلا بمجرد مرآة لا تقزز منها، يعني ولو كانت مركباتها أنت تأكلها إذا ركبت بطريقة أخرى. يعني لو طبخ لك مثلا مرق مع لبن تشرب ولا ما تشرب؟ أو عندك المرق وصبت عليه لبن؟ أكثر الناس ما يشربون لبن. وهناك مركبات في بعض البلدان يعني ما يمكن أن يقدم عليها كثير من الناس، فمن هذه الحيثية الإنسان ما اعتاد على هذا. فمثلا أكلات مصرية وأكلات يمنية وأكلات هندية لا تسوق عندنا، والعكس تقدم بعض الأكلات الشعبية لبعض الجهات ما استساغ. على كل حال مثل هذا يعني يجعل الإنسان لا يأكل، لكن لا يجعله يحرم، لا يجوز له أن يحرم بهذه العلل. ولذلك قال حرامنا يا رسول؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قوم فأجدني أعافه، نفسيا أعافه. وإذا كان الإنسان يعاف طعاما من الأطعمة فليس لأحد أن يلزمه كائنا من كان. إذا كان الإنسان لا يستسيغ اللبن، هل لأبيه أن يجبره على شرب اللبن؟ لا يجوز يجبره، الطعام المعروف. نعم. لكن في القصة الأولى قد تكون هناك علل مركبة تجتمع، هناك علل مركبة. يعني افترض أنك مثلا ما تجد بأرض قومك لكنك جائع، تأكل لما تأكل؟ تأكل، لكن ما تجد بأرض قومك ولست بحاجة إليه، تعلل مثل هذه العلل. لأن مثل هذه العلل التي هي مجرد يعني ترجيح لمزاج معين، يعني ليست تقوى على تحريم ولا على كراهة. إذا انضاف إليه علة أخرى مثلا تركبت العلل، وإذا كانت العلل مبيحة أو محرمة ومنصوص عليها فالمركبة لا تستقل الواحد جزء المركب منها بالحكم. فمثلا لو أن شخصا أكل ثوما وصلى مع جماعة في غير مسجد، أو أكل ثوما ودخل مسجد ما في جماعة وصلى بمفرده، فلا يقربن مسجدنا فلا يؤذنا. الملائكة تتأذن ما يتأذن من بنو آدم. فإذا وجدت هذه الرائحة ولا في أحد، أو وجدت الرائحة وفي أحد لكن في خارج المسجد، لأن العلة مركبة من شقين، فالعلة المركبة أحد جزئيها لا يستقل بدوران الحكم عليه. إيش إذا التعافي لا تأكل شمانة نفس هذا الموضوع. يعني إذا كنت نفسك تعافي والله شمال داعي المجاملة ما يفيد هذا الباب. ما هو يأتيه شلاحة ولا طيرة، لكن احتاط الإنسان إذا أراد أن يعطسه الأجساب ولا شيء خمر وشوه لا عليه. هي معروف ميمونة خالة بن عباس، ميمونة بنت الحارث، هي خالة من المحارم، يمكن من محارم. العلاقة الأسرية بينهم يعني هناك علاقة خاصة، ميمونة خالة بن عباس وخالد أيضا. نعم، فيمكن الموجود من النسوة بهذه المثابة. نعم، الملائكة تتأذى مما يتأذى به بني آدم، من الرائحة التي يتأذى بها بني آدم. شو هذه اللي تو اللي تحضر من الله الحاضرة؟ يعني من الملائكة أحضر، مثل ما تفضل بالنسبة للبيض في زفر، يعني له رائحة غير مقبولة، ما في أشكال الشر. فقال لا، ولكنه لم يكن فأجدني عاف. قال خالد فاجتررته فأكلته. عادة من يتصف بالشجاعة تجد لا يهاب أي شيء، دام اتصف الشجاعة وسأل حرام هو ولا حلال، قال حلال هات شمال في جرأة وفيها. أقول الشخص المتصف الشجاعة والجرأة تجدها في كل مناسبة حاضرة. ولا النبي صلى الله عليه وسلم من أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشجاعة باعتبار أنه ضرب بنصيب وافر في جميع الصفات، نعم بجميع الصفات، ما تبين مثل هذه الشجاعة بقدر ما يبين الحلم الكرم الجود. نعم، بينما خالد بن الوليد هذه الصفة متميزة عنده، فتجد ما يذكر إلا وتذكر الشجاعة، لكن قد ينسى الكرم إذا ذكر خالد مثلا، ما يذكر لأنه مو من أميز الناس في هذا الباب. على كل حال من تميز بصفة معينة تجد عنده جرأة، تجد جريء في هذا المجال، جريء في المجال الثاني وثالث، تجد في جميع أحوال عنده جرأة. فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، ثم قال وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما ترى في الضب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست بآكله ولا بمحرمه، لست بآكله ولا بمحرمه. طعامك الذي تعتاده وتأكله باستمرار في بيتك لو طبخه، لو طبخ في بيت ثاني قد لا تأكل، لأن كيفية الإعداد والتحضير تختلف من مكان إلى آخر. يعني يقدم لك رز مع لحم في بيتك أعددت عليه تأكله، يقدم لك في بيت آخر تجد أفضل من صنيع أهل بيتك تأكل، لكن قد يقدم لك بطريقة أخرى يمكن تجد نفسك تعافى. فمثل هذا لا يعني أنه محرم، والذي تعافى نفسه قد يجد ناس يكون عندهم مفضل والعكس. فمثل هذا لا يكفي حتى ولا في الكراهة، وبعضهم أطلق الكراهة لكن لا وجه له. نعم. باب ما جاء في أمر الكلاب. حدثني مالك عن يزيد بن حصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من أزد شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث ناسا معه عند باب المسجد فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إي ورب هذا المسجد. وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في أمر الكلاب، يعني في شأنها وما يتعلق بها من أحكام. متقدم ما جاء في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب وأكل ما يصيده الكلب. وهنا قال رحمه الله حدثنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من أزد شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدث ناسا عند باب المسجد. من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث ناسا، الضمير هو يعود على نعم سفيان بن أبي زهير الأزدي يحدث ناسا معه عند باب المسجد فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا، يعني من اتخذه للقنية إما للزينة، وعلى الأسف أنه يوجد من يتزين به ويتحلى به، لا شك أنها عادة وافدة من عوائد الكفار ويتشبه بهم بعض المسلمين. تجد الكلاب في بيوت تغدو وتروح وتلغ في الأواني وتشاركهم الأطعمة، ومع ذلك بعض الأقطار هي عندهم مثل الأولاد، وبعض النساء كما ذكر عن بعض المجتمعات الكافرة يستغنين بهم عن الرجال صلى الله السلامة والعافية. مسخ صلى الله العافية. يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه، يعني لا يفيده ولا يحفظ له زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. الحديث الآخر من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو كلب ماشية حديث أبي هريرة أو زرع. قال ابن عمر وكان أبو هريرة صاحب زرع. استغل مثل هذه الكلمة بعض المفتونين ويقول أن ابن عمر يقدح بأبي هريرة لأنه زاد هذه الكلمة لأنه صاحب زرع فيحتاج هذه الكلمة، زادها من كيسه، وهذا كلام ليس بصحيح. بل الأئمة كلهم يجعلون ابن عمر يثق بأبي هريرة أكثر، وأنه حفظ هذه الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام واهتم بها أكثر من غيرها. لماذا؟ لأنه يحتاجها، صاحب زرع، والذي يحتاج الشيء يحفظه أكثر من غيره. لو أن طبيبا ألقى محاضرة على فئام من الناس عن ضغط الدم مثلا أو عن مرض السكري وذكر لكل واحد منهما 20 علاج، الأول الثاني الثالث الرابع الخامس وهذا العاشر 20، في هذا المرض وهذا المرض ومرض مثالي. تجد مريض الضغط ينتبه المرض السكري وعلاجاته، يمكن يعددهن يمكن ما يعد ولا واحد، لكن العشرين بيسردهن سرد. لماذا؟ لأنها تهمه. لكن ثالث لا يهتم بهذا ولا هذا لأنه بريء منهما، سليم ما في ضغط ولا سكري، ومع ذلك ما يهتم لهذه الأمور. لكن لو تعرض لمرض ثالث ويهمه حفظه. أبو هريرة صاحب زرع، شأن صاحب زرع أنه يحتاج هذه اللفظة فحفظها وضبطها عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض نسأل الله السلامة والعافية من يريد الطعن في الدين، لأن الطعن في أبي هريرة طعن في الدين. يقول شوف ابن عمر أول من طعن في أبي هريرة ابن عمر صاحب زرع، زاد هذه الكلمة علشان صاحب زرع يبرر لنفسه صلى الله عليه. والطعن في أبي هريرة طعن في الدين بالكلية، يعني لا شك أن إذا طعن في أبي هريرة وألغينا ما يروى من طريقه معناه شللنا الدين شلل. لذلك تجد تركيز أعداء الدين من المستشرقين وأذناب المستشرقين تركيزهم على أبي هريرة. ما في أحد، في أحد سمع أنه طعن في أبيض بن حمال اللي ما يروي إلا حديث واحد؟ ما طعنوا فيه. ليش؟ لماذا؟ لأنهم إذا طعنوا في أبي هريرة ارتاحوا من نصف الدين. لكن يحتاجون إلى 1000 من مثل أبيض بن حمال أو 5000 من مثل أبيض بن حمال علشان يطعنوا في النصف الثاني. ولا ضرع نقص الضرع وما يقابل الثدي بالنسبة للمرأة، وهذا بالنسبة للحيوان يقال له ضرع، نقص من عمله كل يوم قيراط. يحرص على الأعمال الصالحة ويكسب الحسنات، ثم بعد ذلك ينقص كل يوم من عمله قيراط. وأهل العلم يختلفون في القيراط المذكور في هذا الباب، هل هو بمنزلة القيراط الذي وعد به من صلى على الجنازة أو دفن الجنازة، دفن الميت الذي جاء تقديره بالجبل العظيم، هذا كان مثل هذا راح بيوم. لكن جمع من أهل العلم يقولون أن قيراط الجنازة قيراط فضل، فضل الله واسع، وهذا قيراط عقوبة وذنب، فهي أضيق من الباب السابق. وعلى كل حال اللفظ لفظ شرعي جاء تفسيره في ما يتعلق بصلاة على الميت ودفنه، وهنا لم يأتي، وكل هذا من باب التحذير الشديد في اقتناء الكلاب. قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إي وربي هذا المسجد مع القسم أكد. والصحابة كلهم عدول لا يحتاج إلى أن يحلف، لكن المسائل المهمة كهذه يحلف عليها. هل يقاس على ما نص عليه الماشية والصيد والزرع؟ يقاس عليها ما هو أعظم منها، يعني حفظ الأموال الطائلة مثلا، هل ما ليست أولى من الزرع؟ الكلاب البوليسية التي تكتشف الطوام مما يهدم المجتمعات، هل تقاس على الأمور الثلاثة التي جاء النص عليها؟ أهل العلم يختلفون، منهم من يقول أن قياس عليهم باب قياس الأولى الذي هو قياس الجليل. فكل ما هو أعظم مما ذكر يقاس عليهم باب الأولى. ومنهم من يقول هذه نص عليها ولا يلحق لها غيرها. وعلى كل حال مسألة اجتهادية. نعم. لا، ما حرم على الفرد حرم على المجتمع، حرم على الفرد حرم على الجماعة. حراسة إذا كانت لزرع بعد ذلك أو ماشية. نعم. أهل العلم يختلفون في حكم التربية لتكون حارسا. يعني الآن الكلب ساذج ما يصلح لا لزرع ولا ماشية ولا لصيد، يقول أنا بشتريه لتعويذه وتعليمه على الصيد مثلا. حكم تربية الجرو جرو الكلب من أجل أن يهيأ لمثل هذا. المسألة معروفة عند أهل العلم أنه كثير منهم يقول لا يقتنى إلا إذا تعلم، مع أنه لا يجوز بيع الكلب ولو تعلم. عند جمع من أهل العلم حنابلة وغيرهم لا يجوز بيعه ولو كان كلب صيد ولو كان لو كان مأذون به، لكنهم عند الحاجة يبيحونه للمشتري لا للبائع، لأن قلنا المشتري محتاج والبائع غير محتاج. كما خالف الممنوعات مثل المصحف مثل قال لا يجوز بيعه لكن يجوز شراءه للحاجة. في إيش؟ على حسب الحاجة إلى الصيد. يعني كانت هواية، مجرد هواية وليست هناك حاجة ماسة للصيد، يعني ما في مصدر إلا الصيد، مثل هذا غايته مباحة ووسيلته كذلك. قالوا حدثني نهى عن ثمن الكلب، قالوا حدثني مالك، يحمل على النوع الأخرى، حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا إلا كلبا ضاريا، يعني معلم. والتعليم يميز من اتصف به على غيره، فإذا كان التعليم ميز الكلب المعلم عن غيره فلا أن يميز المكلف المسلم من باب أولى. إلا كلبا ضاريا من الصيد أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان، كل يوم قيراطان. لما اختلفت الرواية في فضل صلاة الجماعة على صلاة الفجر 25 أو 27، قال العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالعدد الأقل ثم زيد في فضل الله جل وعلا، وهنا نقول أخبر بالأقل أو بالأكثر ثم نقص منه. أخبر أولا بالأقل، أخبر بالأكثر ثم نقص منه، يعني هل هذا يسوغ مع سياق الكلام؟ نعم، لأن القصد منه التنفير. لعل لما قيل قيراط ما امتثل بعض الناس قيل قيراطين. جاء في بعض الكتب المحققة لما ذكروا رواية القيراط ونسبوها للصحيحين وقالوا هي لمسلم كذا، ثم قال وفي رواية وضع نقطتين وقال له قيراطان، فعكس المطلوب بسبب تقديم النقطتين. وضع النقطتين بعد له في رواية له أي لمسلم قيراطان، انتهى الشيء، يعني ينقص قيراطان. فهذا مسائل الترقيم أو علامات الترقيم ينبغي أن يهتم بها لأنها يترتب عليها فهم الكلام. واحد حضر رسالة بحث عن فقيه من فقهاء الشافعية ما وجد له ترجمة، هم مشاهيرهم، بحث في كل الكتب، كتب الطبقات وكتب الدنيا كلها ما وجد. أبو الحسن الزازان، أبو الحسن الزاز أن بقية الكلام، وذهب أبو الحسن الزازان أن الزاز أن كذا أو قال إن. علامات الترقيم يعني مهمة جدا لفهم الكلام عكس المراد. قال وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، يعني جاء الأمر بقتل الكلاب في أول الأمر ثم نسخ هذا الأمر، نسخ هذا الأمر كما هو معلوم. بقي الكلب الأسود البهيم الذي هو شيطان، ها كلاب مملوكة ولا يعني جاره، يرفع أمره إلى ولي الأمر يزيل الضرر، الضرر لابد من إزالته. شو إيه لكن هي مملوكة ومأذون باتخاذها، إذا أذن باتخاذها وملكت لا يجوز التعدي عليها إلا ولي الأمر هو الذي له مثل هذه الأمور المتعدية. أفراد الناس ما يملكون مثل هذا. نعم. بالنسبة للقراطان قراط. إيه. يعني يصعب نحدد إلا بمعرفة تاريخ الحديث. على كل حال كل هذه الأحاديث من مسيقة للتنفير، للتنفير من اختناء الكلب، والذي يظهر أن السياق يدل على أن القراط في أول الأمر ثم زيد في ذلك للتشديد. والنية مثلا يا شيخ. منهم من يقول من باب الجمع يقول بالنسبة للقراط عند البادية والقراطان عند الحاضرة، لأن تأذي الحاضرة بالكلب أكثر من تأذي البادية، يعني البادية الكلاب قريبة منهم يسمعون نباحها ليل نهار ونساءهم وأطفالهم ما يخافون منها، بينما الحاضرة تأذون بها أكثر فالنقص أكثر. هذا قيل وله وجه، يعني له وجه إذا نظرنا إلى التعليل. مقصودا هذه قنة اقتناء لا للصيد ولا للزرع ولا الخلاف، اقتناء الجرم من أجل تعليمه هذا شيء معروف عند أهل العلم. إنسان مسلم يتفرغ لتربية كلاب هذا ليست مهنة حقيقة. سم سمعك. تحرير مسألة ثمن الكلبين والآن في محلات تبيع الكلاب، هل ينكر عليهم ولا لا؟ لا ينكر عليهم كلاب لأي شيء، هذا النزينة هذه كلام أشد تحريم. لكن في ثمن الكلب أنها عن ثمن الكلب التحريم هذا ما في إشكال. شيطان جاء تعليم أنه شيطان كذلك ما يجوز بيعه ينسى الشيء. النقص ما لا يدل على أنه محرم، يدل على أنه محرم. نعم. صلى الله عليك. باب ما جاء في أمر الغنم. حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء من أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال، يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وحدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتربن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعامتهم وإنما تخزن لهم ضروع ماشي وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحتربن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. وحدثني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا قد رعى غنما. قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أمر الغنم من حيث الاقتناء. أما بالنسبة للاقتناء المحرم في المعلوم كالكلب ونحوه، وأما بالنسبة لاقتناء الطاهرات المباحات كبهيمة الأنعام اقتناؤها متفاوت أيضا ليس على درجة واحدة. فجاء مدح الغنم وأنها تؤثر على أصحابها، تؤثر فيهم السكينة. وأما ما هو أكبر منها كالإبل والخيل فإنها تؤثر أيضا في أخلاق أصحابها من الغلظة والجفاء مع أن الخيل جاء فيها النصوص مدحا لها ولأصحابها وأنها لثلاثة كما جاء في الحديث الصحيح، هي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر على حسب النية التي صاحب الاقتناء. قال رحمه الله: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، نحو المشرق. وجاء التسمية بنجد، وجاء بيان ذلك عند الطبراني وغيره العراق، ونجد يطلق على كل مرتفع من الأرض، وجاء حيث ربيعة ومضر، لكن رواية الطبراني التحديد بالعراق، وجاء منها مشاكل كثيرة في الصدر الأول، الحروب أكثرها من تلك الجهات، وما زالت مثار للفتن ومحل الفتن، وما وراءها ما هو أشد منها، حتى يخرج الدجال من أصبهان ومعه 70,000 من يهودها، دل على أن المشرق في محل الفتن. قال: رأس الكفر نحو المشرق، كل الفتن تأتي من هناك أو جلها نحو المشرق. والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، فخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل. والآن يقام لها ما يقام مما تظهر فيه مظاهر الفخر والخيلاء والتعالي على الناس، وصار لها شأن، والله المستعان. الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، أقول الفدادين بدل من أهل الخيل والإبل، هم الفدادون. أهل الوبر بخلاف أهل المدر، الوبر أهل البيوت، بيوت الشعر، وأما أهل المدر فهم أهل البنيان. والسفينة في أهل الغنم، يعني هل الحجم مؤثر في الطباع؟ بمعنى أنه كل ما صغر الحجم صغر لان الطبع، لأن واحد من يعلق على بعض الأمور قال أن الخيل والإبل يقابلها الآن أهل السيارات الكبيرة، الشاحنات الكبيرة، وأهل الغنم يقابلها السيارات الصغيرة، من ذلك أخلاقهم فضة شوي مناسبة لحجم سياراتهم. هو نظر إليها من جهة أنها تستخدم وسائل نقل، لكن الغنم ما تستخدم وسيلة نقل، فلا تدخل في هذا الباب. حقيقة أدركنا شخص مات قبل 30 سنة، يعني خلقه ما شاء الله يغبط عليه، وكان يسأل، أنا أسمع صبي في ذلك الوقت، أسمع يسأل، فقيل له: ماذا كان عمله؟ قال: كنت أعمل في الإبل، أول عمره يبيع ويشري في الإبل، ثم تركها إلى البقر، ثم تركها إلى الغنم، ثم إلى الدجاج، ثم إلى المكسرات الموجودة في ذلك الوقت، هذه مو بعد الموجودة عندنا، يعني وصل إلى حد صغير جدا، يعني بدأ من الإبل وتدرج إلى فالحديث، يعني هذا من باب الطرف وليس يعني من مثيل العلم اللي يقال إن هذا تدرج إلى أن وصل إلى هذا الحد بسبب هذه التنقلات، إنما المنصوص عليه ظاهر، يعني أهل الإبل وأهل الخيل أهل جفا. نعم، إيه، عاشرها، إذا شردت الإبل احتاج إلى أن يكون في شيء من الغلظة والشدة من أجل أن يسيطر عليها، لكن الغنم ما تحتاج إلى هذا كله. والفخر والخيلاء، فخر تعالي على الناس، ترف عليهم، في أهل الخيل والإبل. ولعل ذلك أيضا مما ينشأ من أنه إذا ركبها صارت رؤيته إلى الناس رؤية دون، كلهم تحته، بينما أهل الغنم يمشون على الأرض ما يركبونه. نعم. والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، السكينة في أهل الغنم لأنها فيها شيء من السكينة بطبعها، والمجالسة والمخالطة لا بد لها من التأثير، المخالط لا بد له من الأثر على من يخالطه حتى في الحيوانات. قال: وحدثني مالك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما، أو يوشك أن يكون خير كما في الصحيح مال المسلم غنم. على التقديم والتأخير يتبع بها شعف الجبال، رؤوس الجبال، أعالي الجبال يتبع هذه الغنم، يفر شعف الجبال ومواقع القطر يعني في البراري والخفار، ويعتزل الناس يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. وهذا من الأحاديث التي فيها فضل العزلة عن الناس خوفا على الدين، لكن مع ذلك لا يجوز له أن يترك الجمع والجماعات إلا إذا ترتب على ذلك شيء أعظم، إذا كانت الفتن محققة. أما إذا كانت مظنونة فلا يجوز أن يترك الجمع والجماعات من أجلها. وعلى كل حال جاء ما يدل على فضل الاعتزال، وما جاء من النصوص ما يدل على فضل الاختلاط بالناس، تعليمهم وإرشادهم وتوجيههم والصبر على أذاهم، جاء هذا وهذا. ولا شك أن أحاديث العزلة محمولة على ما إذا تحققت الفتنة في حق هذا الشخص، والخلطة فيما إذا أمنت الفتنة. يضاف إلى ذلك أن الناس يتفاوتون، فمنهم من يؤثر ولا يتأثر، من يؤثر ولا يتأثر هذا يتعين في حقه الخلطة، عكسه من يتأثر ولا يؤثر هذا يتعين في حقه العزلة. وبعض الناس سجال قابل لأن يؤثر ويتأثر، مثل هذا على حسب ما يترجح عنده، إذا كان نفعه أكثر من تضرره فهذا يختلط بالناس، وإذا كان ضرره أعظم من نفعه ولو كان النفع موجودا فإن مثل هذا يعتزل، لأن كما يقول العام ألزم ما على الإنسان نفسه، يصلح للناس ويتعرض هو وأسرته لأضرار بالغة هذا ليس من العقل ولا من الدين. قال: وحدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه. أنت ماشي في الطريق في البر وجدت إبل غنم، ثم بعد ذلك فالله هذه ضروعها ملأة، مخفف عنها، يدعي هذا وينتقل من قطين إلى آخر، وكل ما مر على شيء شرب منه ويتعيش ويتقوث من مواشي الناس، هذا لا يجوز له ذلك إلا بإذن. لا، وإذا تعرف أنه لا يكره ذلك ولا يمنع لا بأس، لكن شخص ما تدري عن وضعه، الأصل أنه لا يحل مال المسلم إلا بطيبة في نفس الله. قال: لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه. وهل يكفي إذن الراعي؟ إذا كان الراعي مخول من قبل المالك لا بأس، إذا عرف من حال المالك أنه شعير لا يرضى لأحد لا لراع ولا غيره فليجتنب. شو له؟ وإذا لم يرد استأذن خليل بن موسى. طيب وإذا ما جاء؟ لا، لا ما يشرب إلا بإذنه. لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته؟ مشرب غرفة مرتفعة توضع فيها الأمتعة فتكسر خزانته فينتقل طعامه، إن اللبن طعام ومخزون في الضرع، فينتقل طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، هذه خزائنهم، عندهم غيرها، ما فيها أقفال ولا غلق ولا أبواب، ما فيها إلا الضروع. فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. قال: وحدثني مالك. نعم، إذا عرف أن هذا الراعي مأذون له من قبل المالك لا بأس. على كل حال، الخازن الأمين إذا تبرع ويعرف أن صاحبه لا يمنع، مأذور بإذن الله، على أن الراعي يغلب على الظن أنه مأذون له. يعني من الضرر اللبن تقطع به اليد؟ لا لا، هذا من وجه دون وجه. قال: وحدثني. نعم، غير متخذ الخبز. نعم، يقول يأكل غير متخذ الخبز، يعني وهذا يحتاج إلى معاناة. اللبن يحتاج إلى حلب، يحتاج كذا، هذا ما يحتاج إلى معاناة. على كل حال فرق واضح. نعم، الآن في بعض المحلات قد يدخل واحد ويذوق شيء، أحيانا قد لا بنية الشراء، أحيانا قد لا يكون بنية الشراء. يقولون الحبة والحبتين والثلاث معفونة، لكن الزائد على ذلك يحتاج إلى إيه. طيب، إن عفى مثلا المحاسب وكذا وقال خلاص ما مشكلة، قد يكون إذا دلت القرائن على أن صاحبه لا يحاسبه أو يأذن له في هذا لا بأس. هل شرط يسأله؟ الورع أن لا يتعرض لشيء. نعم. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا قد رعى غنما. قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا. وكان يرعى غنما لأهل مكة على خراريط عليه الصلاة والسلام، وهذا معروف. سم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الفأرة تقع في السم والبدء بالأكل قبل الصلاة. وحدثني مالك عن نافع عن أن ابن عمر كان يقرب إليه عشاؤه فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته، فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته منه. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السم، فقال: انزعوها وما حولها فاطرحوه. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن. فأرة تقع في السمن، إذا وقعت في السمن لا يخلو إما أن يكون السمن مائعا أو جامدا. النص ليس فيه تفريق بين الجامد والمائع، مع أنه جاء في خبر فيه كلام لأهل العلم، فإن كان جامدا فأوقوه وما حوله، وقال به جمع من أهل العلم. لكن ماذا عن المائع؟ المائع إذا وقعت فيه الفأرة ماتت، والجامد ما تموت. الجامد ما تموت، بينما المائع تموت فيه. يعني في فرق ولا ما فيه؟ المائع تغرق فيه وتموت، بينما الجامد قد يغوص بعضها فيه لكنها لا تموت فيه. ونأتي إلى حديث السمن. قال: حدثني مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقرب إلي عشاء فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته، فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته. هذا محمول على أنه كان محتاجا مضطرا إلى هذا الطعام، يعني كما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأ بالعشاء. نعم، هذا عند الحاجة إليه، ولا يعمد إلى أن يكون هذا عادته وديدنه، كلما قربت الإقامة قد يأكل إلى أن يفرغ الناس من الصلاة. وإذا محمول هذا أيضا على أمر يسير خفيف يمكن أن يتناول، مع ذلك تدرك الصلاة. أما أن تضيع الصلوات مع الجماعة بسبب الأكل ويكون هذا ديدن المسلم فلا، إلا إذا احتاج إلى ذلك واضطر إلى، فالنص دال عليه، النص المرفوع دال عليه. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام وهي خالة ابن عباس على ما تقدم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن، فقال: انزعوها وما حولها فاطرحوه. يعني إذا كان جامدا هذا واضح لأن تلزم مكانا واحدا حتى ولو ماتت يلقى ما حوله، لكن إذا كان مائعا وهي تسبح وماتت وهي تدور فيه غرقت فيه ما ماتت، فما الحكم؟ من ومن يقول أن الحكم المائع والجامد واحد، والفأرة طاهرة وليست بنجسة، ومع ذلك إذا ماتت في المائع فالذي قبل مكان الموت طاهر على علاقة، فتؤخذ ما حولها، فلا يفرق لا طردا ولا عكسا لا بين المائع ولا الجامد. ومنهم من يفرق فيقول الجامد تلقى وما حولها لأنها لن تغوص فيه ولن تؤثر فيه كثيرا بخلاف المائع فإنها قد تجوبه وتمر على جميع أجزائه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.